تفسير الآية 4 من سورة الحديد، يقول تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. أي الله تعالى هو وحده الذي خلق، أي أوجد من عدم، كل ما في السماوات وما في الأرض من مخلوقات معجزات ونعم وخيرات، وكلها مسخرات لنفع ولسعادة الإنسان في 6 أيام قد تكون مثل أيام البشر أو غيرها. فهو سبحانه يقول للشيء كن فيكون كما يريد، ولكن ليعلم خلقه التأني وعدم التعجل والتثبت والاستيثار من معلوماتهم وأقوالهم وتصرفاتهم في كل شؤون حياتهم صغرت أم كبرت، حتى يحققوا الصواب دائما ويتطوروا ويسعدوا في الدارين. قوله تعالى: ثم استوى على العرش، أي قد تملك سبحانه الملك كله، لأنه هو خالقه وله السلطان عليه والتحكم فيه وتدبيره بما يصلحه على أكمل وجه دون أي مالك أو شريك آخر معه. قوله تعالى: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، أي يعلم سبحانه بتمام العلم الذي ليس بعده أي علم أكثر منه ما يلج أي يدخل في الأرض من أي شيء، من عدد قطرات مياه وطاقات حرارة وبذور ونفايات وخلايا أجسام موتى وغير ذلك مما لا يخطر على بال، ويعلم ما يخرج منها سواء أكان ظاهرا أم خفيا كالنباتات والمعادن والبراكين والغازات والدواب الساكنة بداخلها وما شابه ذلك. إنه تعالى يعلم دواخل الأمور في كل كونه ومخلوقاته، فتنبهوا لذلك أيها البشر وأحسنوا أقوالكم وأفعالكم في السر والعلن. إنه يعلم كذلك ما ينزل من السماء من أمطار وثلوج وصواعق وغيرها، وما يعرج فيها أي يصعد من أبخرة ورياح ونحوها، ويشمل هذا بالقطع أقوال وأعمال البشر الصاعدة له لتسجل عنده سبحانه، وكذلك أرواحهم عند قبضها لتعود إليه. وبالجملة هو تعالى يعلم كل شيء عن أي شيء، فانتبهوا إذن لكل ذلك وأحسنوا التعامل معه ومع دينه الإسلام ومع كل نعمه ومع كل خلقه لتسعدوا تمام السعادة في دنياكم وأخراكم. قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، أي وهو تعالى معكم بتمام علمه وقدرته ورحمته أينما كنتم، ويعلم كل ما تسرون وما تعلنون كبيره وصغيره. وتذكروا دوما أنه سبحانه بصير على الدوام بكل أعمالكم وأقوالكم، أي يراها ويعلمها بتمام الرؤية والعلم،